إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء مستمعينا الأعزاء، معكم على الهواء فريق عمل اليوم، على الهواء دكتور هشام محفوظ وأسماء موسى. على هندسة الهواء حسام رأفت. مواجهة، الإخراج كريم فرج. مستمعينا الأعزاء، مرة ثانية بنرحب بحضراتكم في برنامج مواجهة، وبنرحب بالكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد، منور البرنامج العام. ربنا يخليك. تابعنا في صباح اليوم افتتاح وإعادة افتتاح شركة النصر للسيارات من قبل معالي رئيس الوزراء، وتابعنا أيضا جولته داخل الشركة. يعني شركة النصر للسيارات، العنوان الذي أطلق عليها اليوم حكاية للتاريخ، وهي حقا حكاية للتاريخ، لأنها بدأت في عام 1960 وتقريبا لحد 2009، ثم تعاود القيادة السياسية مرة أخرى الاهتمام بشركة النصر للسيارات والاهتمام بفكرة توطين الصناعة بشكل عام. أولا، توطين الصناعة بشكل عام، هذا الملف الكبير الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية، واليوم كنموذج لهذه الفكرة شركة النصر للسيارات. تعليق حضرتك. أنا والله سعيد جدا، لأنه زي ما قال الدكتور مدبولي النهاردة يوم عيد، لأنه فعلا ثروة كبيرة للشعب المصري بيستردها النهاردة، تم إهدارها لفترة طويلة، وتم يعني اخراجها من الخدمة بلا اي داعي، في حين انه حتى الدكتور مدبول قال النهاردة غيرنا سبق، يعني هي القرار النهاية باغلاقها 2009، بس هي فعليا مغلقة من قبل كده، لانه في حاجة في اللي حضرتكم عارفين، يعني في الاقتصاد اسمها حماية الصناعة الوطنية، كل الدول بتعملها، انه بتدي رخص لصناعات معينة عشان ما تنافسش الصناعة بتاعتها، او بترفع جمارك صناعات معينة داخلة علشان برضو تحمي، اللي تحتفظ هي بالريادة وبخصوصية بعض الصناعات. احنا للأسف ما عملناش لا ده ولا ده، للأسف يعني لما حصل في الانفتاح في السبعينيات سمحنا بصناعات كتيرة وشركات كتيرة للسيارات تدخل مصر. احنا عاملين زي ما حضرتك كده قلتي، القرار الرسمي صدر في مايو 60، او تحديدا بالقرار الجمهوري 913 اصدر الرئيس جمال عبد الناصر، لكن القرار بالاتجاه ناحية الصناعة اللي من النوع ده، صناعة السيارات والصناعات التقيلة، كان صدر قبل كده. يعني الحديد والصلب 54-55، الكيماويات في الفترة دي برضو 57، السيارات لجأنا لكذا شركة أجنبية، كانت شركة ألمانية الأول، وبعد كده شركة يوغوسلافية، وبعد كده شركة إيطالية، عشان هتلاقي كلام انه ايه تم تأميمها سنة 60، هي ما تأممتش، هي اتخذ قرار انه تبقى صناعة مصرية خالص. بتتحدث عن تاريخ اللي هيقولوا إعلام الشر، وهنلاقي ناس بتنقل من النت فبتاخد الكلام من غير ما تبقى مستوعبة، لان هو احنا خدنا قرار مصري وطني سنة 57 بان احنا نخش في صناعة السيارات، ما عندناش الامكانيات، فنرجع لشركات عالمية، وده طبيعي ومنطقي. لكن 60 صدر قرار جمهور 913 انه تبقى الشركة مصرية خالصة. وطبعا كان القرار انه تقوم بالمهمة وزارتين، الصناعة، ودي كانت وزارة برضو حديثة، ووزارة الانتاج الحربي اللي كانت موجودة سنة 54 برضو بعد ثورة يوليو، الاثنين يقعدوا مع بعض وينسقوا مع بعض بحيث ينتجوا لنا السيارات في مصر. في سنة 60 تم اسنادها لوزارة الصناعة، وفضل هذا الكلام لغاية زي ما قلنا كده لغاية منتصف السبعينيات، جت الشركات الأجنبية عملت إرهاق للصناعة المصرية. يعني لما أنت تنتج سيارة بألفين جنيه مثلا عشان ياخدها المستهلك، هو قادر الأجنبي ده يدخلها مصر بألف وخمسمائة جنيه. طبعا المصري عنده يعني أفضل أنه يشتري صناعة أرخص وأفضل، لان انت لسه يعني الصناعه وليده يعني 54 75 76 لسه عندك الصناعه دي ليها 15 16 سنه ما هياش طويله يعني لغايه ما ابتدت الشركه تخسر او يعني هي بتخسر بس انا عايز اقول انها بتخسر بفعل فاعل يعني بفعل فاعل وفعل قرارات خاطئه لغايه ما اتخذ قرار باغلاقها سنه 2009 هذه الشركه ابتدت عايز اقول لحضرتكم حضراتكم اكيد عارفين بس نقول للساده المستمعين ب 290 عامل اشتغلوا في وادي حوف هنا في مساحه تقدر ب 80,000 متر هذه العماله وصلت بعد سنوات قليله خلال سنتين ثلاثه الى 12,000 عامل والمساحة لما تعاوننا بقى وابتدى في تعاون مع شركات كبيرة يعني شركات لها سمعة يعني يوغوسلافية وإيطاليا فيات وغيره وصلنا إلى مساحة 1,660,000 متر يعني ده تم شوف العمالة ضربت في مثلا قول 36 ضعف وده مؤشر على زيادة الإنتاج وقتها ده معناه إن وتوفير المنتج للسوق المحلي والسوق العربي والأفريقي قبل بقى اللي حصل بقى في اللي احنا قلنا عليه في السنة كانت بتنتج ايه سيارات ملاكي اوتوبيسات كانت بتنتج لغاية اولا الاوتوبيس العملاق اللي اسمه الكبير اللي ممكن تلاقي صوره لغايه دلوقتي في شوارع مصر في الستينيات وفي بعض الافلام نصر واللوري نصر هتلاقيه برضو في بعض الافلام كتير وفي الاعلانات الخاصه في الستينات ما احنا هنحافظ بقى عشان الاعلانات بقى ما نقولش بقى ما دي شركه وطنيه الحاجات الوطنيه دي لغايه ما شفنا بقى برضو انتاج الشركه اللي توقف دلوقتي ممكن نقول يا دكتور انه مش موجود اللي هو شاهين ورجاتا والحاجات النصر و130 و128 اللي هتلاقيها عند بقى كتير من المصريين ويقول لك دي أو الموتور بتاعها افضل من الحديث وعايشة لغاية دلوقتي موجودة فالشركة لها تاريخ عظيم النهاردة الحمد لله لنا سنين بنرجع فيها لأنه وهنا الكلام ده قلناه قبل كده يعني مرة سألت ليه مش بترجع نصر للسيارات وقلت أنه محتاجة شرطين عشان ترجع أنها توفر السيارة تناسب المواطن المصري مش هينفع يعني اجيب له سيارة اغلى من الموجود فاقول له خد اشتري عشان دي مصري لا من الاقتصاد احيانا ما بقاش عمل اجتماعي يعني والشرط الثاني انه نسبة المكون المصري والعمالة المصرية تبقى اعلى من اللي بيشترطوا الشركات اللي جاية يعني مفاوضات كتيرة مع شركات عالمية كلها كانت في يعني اخد وعطى انه الشروط المصرية ما تبقاش موجودة قوي فكنا مش بنوافق في الآخر الحمد لله أخيرا استقرينا على يعني إنتاج الشركة وهذه في أول طلع كده إن شاء الله 40,000 سيارة في السنة بإذن الله نفسنا ده يتضاعف بعشر أضعاف لأن غيرنا عامل عشر أضعاف فعلا طبعا. وغيرنا زي ما قال الدكتور مدبولي النهاردة الراجل يعني كان مبسوط بس قال الجملة دي بحسرة قال يعني غيرنا ابتدى في 2009 ساعة احنا ما قفلنا والنهاردة 500,000 سيارة في السنة وده اللي هيخليني يعني أبتدي من النقطة دي استاذ أحمد الكاتب المحلل السياسي والاقتصادي ايضا لان النقطه اللي هنتكلم فيها انا عارف ان سيادتك يعني لك باع في القراءات الاقتصاديه ايضا حضرتك طبعا عارف انه العالم الاقتصاد العالمي النهارده برضو في بعض العثرات ومصر جزء من هذا العالم انا عاوز يعني حضرتك لصانع القرار الذي يدعم مثل هذه الشركات لكي تبدأ قوية والبداية القوية بتستمر بقوة أيضا النقاط التي ينبغي أن تضع في الاعتبار لإنجاح هذه النقلة وهذا القرار وهذه الصناعة في شركة النصر لصناعة السيارات وغيرها من الصناعات لأن مصر دخل بقوة في صناعات ثقيلة أخرى الحمد لله دكتور احنا عندنا في أول ست صناعات في التصدير يعني ممكن في ناس ما تعرفش ان مثلا مواد البناء دي رقم واحد يعني دخل على 9 مليار بس احنا ممكن نقول الحاجات من غير الكسور يعني متجاوزة 8 مليار دولار السنة اللي فاتت 23 بتليها الصناعات الكيماوية والأسمدة برضو كسر 6 مليار وكسور الكسور دي ممكن تبقى 900 مليون يعني تبقى مقربة على بس احنا عشان مليار عشان ما نشغلش الناس وتليها الصناعات المواد الغذائية 5 مليار وتليها صناعات الملابس عاملة رقم معدية وبعد كده صناعات لغايه ما توصل كده 115 مليون دولار صناعات الجلود. فعندك في الصداره البناء الكيماويه والاسمده، الصناعات الغذائيه، صناعات الملابس الجاهزه، الصناعات الالكترونيه هي رقم 4 معديه 4 مليار، والحاصلات الزراعيه معديه 3 مليار، لغايه في اخر القائمه 115 مليون دولار لصناعات الجلود. نعم. الحمد لله 28.2 من العماله في مصر في الصناعه. في 2013 2012 كان الناتج الاجمالي للصناعه معدي 373 مليار جنيه مصري، وصل في 2021 982 مليار. الحمد لله السنه دي كسر التريليون و200 مليار جنيه مصري في اجمالي بس طبعا ده حاجه والصادرات حاجه. نعم. يعني ده اجمالي الناتج الصناعي. عايزين ان شاء الله الصناعه تزيد، لان احنا ما هو دي النقطه اللي انا عاوز حضرتك تنصحني بقى، يعني النقاط اللي ما انا جاي لحضرتك. يعني ردا بس انا حبيت ادي خلفيه كده للناس عشان يبقوا مبسوط يعني متفائلين طبعا. لكن والحمد لله وصلنا ل 17% من الناتج الاجمالي المحلي الصناعي. كان 11 في 2013 2014 كان 11%، وفي كلام انه يوصل ل 20 يعني قبل 2030، نتمنى ذلك لان ان شاء الله هيوصل. احنا في تماسك جمعي بالظبط خلف القياده التي تدعم مثل هذه الصناعات الثقيله التي تضعنا بقوه في رقم عالمي. اذا مش هنعمل صناعه مش هيبقى لنا يعني حضور في المجتمع الدولي. لكن ردك بشكل مباشر على الصناعة دي تحديدا. أيوة. انا بعمل سيارات كهربائية، اذا انا مش هنتج عندي البطاريات بتاعتها يبقى عندي مشكلة. اذا انا ما وفرتش بنية اساسية في الشارع المصري وعملت شحن للبطاريات دي في محطات الوقود محطات البنزين يبقى انا عندي مشكلة. يبقى انا بسلم الراجل حاجة هتعطل منه بعد ساعتين. أيوة. وبالتالي يعني في الصناعات وفي تقصد صناعات مكملة مغذية او بتكمل يبقى على خط التوازي مع هذه الصناعة. بالضبط. دي كمان يعني لما قلنا صناعات مكملة يبقى ادق، لانه من غيرها حتى تكتمل الفكرة. من غيرها مش هتدور. تمام. فانا مثلا لو مش عندي البطاريات وبصنع الهيكل اللي هو دكتور مدبولي وصف قال عليه البدن، يعني هيكل السياره، وبعمل الموتور وبعمل كل حاجه، لكن باجي عند البطاريه بستوردها من الخارج. اي ازمه تحصل عملت لي ازمه في الصناعه بتاعتي. صحيح. وهي صناعه مهمه. يبقى انا عرضت السوق بتاعي الى مشاكل. لما اروح لدوله زي اي دوله مثلا افريقيه او عربيه اقول لهم خدوا السياره بتاعتي، يقول لي يا عم ده انت عندك اصلا مشكله السنه اللي فاتت حصل في البطاريات كان يماني فمش هقدر، معلش في دوله تانية مداني عرض افضل وموفره لي خط البطاريات. فانا يعني ده مثال على الصناعه دي تحديدا. تمام. اي صناعه تانية نفس الكلام، اذا مش هوفر الصناعات المكمله واللي بيعتمد عليها او بتعتمد عليها الصناعه الاصليه يبقى انا عندي مشكله. طب دي بطاريه اكيد حضرتك ده موضوع في الاعتبار، حضرتك دايما بتبحث فيما وراء الاشياء بالتاكيد في يعني عمل في هذا الاتجاه. ألف محطة وقود فيها دلوقتي شاحنات. تمام. عايزين توسيعة في هذا الأمر. يعني ألف إذا شفنا إن هم منتشرين بطول مصر وعرضها يبقى نقدر يعني لو العربية دي هتشتغل بكرة تقدر تبقى متأمنة إنه زيها زي البنزين بالضبط. طيب أستاذ أحمد إحنا هنتوقف قليلا، هناخد فاصل غنائي وموجز الواحدة والنصف ونكمل كلامنا. تفضل. على مدد الشوف مدنا ومدنا دي لصلاتنا ودي لجهدنا لجهدنا على مدد الشوف مدنا ومدنا دي لصلاتنا ودي لجهدنا لجهدنا على مدد الشوف مدنا ومدنا دي لصلاتنا ودي لجهدنا لجهدنا مدخن أيد قلوب حستنا تحتها صلبك أن عندنا مدخن أيد قلوب حستنا تحتها صلبك أن عندنا وقدام من أغلى ولدنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا بالصورة في أهم مكان قدام من أغلى ولدنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا بالصورة في أهم مكان وقدامه من أغلى ولدنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا بالصورة في أهم مكان صور يا زمن صور يا زمن صور يا زمن صورة صورة صورة كلنا نتعايزين صورة صورة صورة صورة كلنا نتعايزين صورة صورة للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة يا زمن صورنا صورنا ويا زمن يا زمن صورنا سيداتي وسادتي موجز أنباء الواحدة والنصف أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يشهد توقيع عقد تأسيس شركة أو شركة مساهمة بين شركة النصر للسيارات وشركتي ترون تكنولوجي السنغافورية ويور ترانزيت الإماراتية. مدبولي يؤكد أن الدولة لا تفرط في قلعها الصناعية وإنما تعمل على الاستغلال الأمثل للأصول. استشهاد 35 فلسطينيا وإصابة 111 في مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال 24 ساعة. مصادر تعلن اغتيال قياديين في حركة الجهاد في الغارة التي شنتها إسرائيل على دمشق أمس. إيران تنفي بشكل قاطع حدوث لقاء بين سفيرها في الأمم المتحدة والملياردير الأمريكي إيلون ماسك. وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على قريتين بمنطقة دونيتسك الأوكرانية. استعدادات أمنية غير مسبوقة قبيل انطلاق قمة العشرين المقررة في البرازيل الاثنين القادم. مصرع وإصابة 22 من القوة الباكستانية في هجوم مسلح على نقطة تفتيش بإقليم بلوشستان. وأخيرا سيداتي وسادتي، وزارة الداخلية تطلق مبادرة بداية شتاء دافئ لتوفير مستلزمات وملابس الشتاء للمواطنين بأسعار مخفضة. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة موجزا بأهم وآخر الأنباء، قرأته على حضرتكم أسماء موسى. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. عدنا مرة أخرى إلى لقاء مواجهة اليوم السبت. من يوم نطالع أصدقاء المستمعين، ويعني يكون معنا الكاتب المفكر المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، الكثير من ده حظنا يوم السبت في لقاء مواجهة تكون هناك مناسبات سعيدة ومناسبات مشرقة وإنجازات تستحق الوقوف المعمق حيالها. الحديث عن هذا الوليد أو هذا الضفق القوي جدا على أرض مصر، والذي يعني يشب برأسه منافسا، والمنافسة ليست سهلة في هذه الأحداث ومسرح الأحداث العالمية زي ما حضرتك وكل السادة المستمعين بيتابعوه. لكن مصر قالت على نفسها يد تبني وأخرى تواجه، فالبناء في هذه اللحظة محتاج المزيد من الاحتشاد الشعبي والجمعي والصبر الاستراتيجي، وبرضو صانع القرار السياسي لابد أن ندعمه بالكثير من ترسانات الدعم المعنوي لكي يشعر أننا بالفعل نشعر بما أنجزه وبما سينجزه. أنا متفق تماما يا دكتور، لأنه إحنا يعني النهاردة بنحتفل بهذا العمل، احنا لسه قايلين قبل الفاصل في جهد كبير اتبذل السنين اللي فاتت يا فندم. لا احنا نقول تاني وعاشر، ده في حاجات بعيدها بنعيدها للمره المية. لان احنا قلنا الذاكره الشعبيه محتاجه دائما انعاش دائم. حرب العقول شديده جدا، مش العقول بس، ده العقول والحاله النفسيه والمعنويات بالظبط. والشغل في الحته دي خطير جدا، خطير ومكثف. وهم شغالين بالمثل الشعبي الزن على الودان أشد من ال عشان كده محتاجين احنا كمان نبقى، بس احنا بنقول اللي بيرضي ربنا انه يعني الزن والزن المقابل، فلازم نعيد ونكرر عشان الذاكرة الشعبية تفضل منتعشة باستمرار. لا فهذا العمل لسنين شغال، ويمكن انا مش عايز اقول الجنسيه او الجنسيات الثانيه اللي مصر يعني حاولت توصل على اتفاق عشان تحيي هذه الشركه، لكن اهو زي ما احنا شايفين في او سامعين في الخبر شركات من جنسيات ثانيه خالص. فمصر كانت مصره على شروطها اللي احنا قلنا عليهم، انه سياره شعبيه تليق او تناسب المواطن المصري وظروفه، والمكون المصري يبقى ليه نسبه معينه، والعمل المصري عفوا للمقاطعه تتناسب مع المواطن المصري وظروفه. نقطه مهمه جدا. ده معناه ان هذه السياره سعرها يبقى اقل من السيارات الموجوده في السوق، ويعني وهتبقى مناسبه يعني بشره للناس. المفروض طبعا بشره. في بعض الانتاج نزل السوق فعلا على سبيل التجربه، بس طبعا ما نقدرش نقول انه انتاج بالمعنى الاقتصادي، لان لازم الكميه تبقى كبيرة عشان لكن على سبيل التجربة طبعا لأن نشوف النهاردة الدكتور مجبولوة بتكلم بفخر ازاي على الشركة وإمكانياتها وقدراتها قال مش كلنا فخورين يعني صاروا زي دي ليه نهدرها ازاي طبعا. وهي حتى اللحظة ورغم الإهمال الطويل ورغم الإغلاق 15 سنة وطبعا قبل 15 سنة كان في سنين طويلة من الإهمال لكن ومع ذلك النهاردة كان فخور بأن البنية الأساسية بتاعتها جاهزة وأن البنية الأساسية قادرة أنها تشتغل من غير ما تحتاج إلى يعني هو بس كل المشكلة أنه إحنا محتاجين هو يعني رؤى في الإدارة مختلفة عشان التسويق وعشان العلاقات الدولية ده إذا مفتقدينه بنكمله بتعاون مع شركات تانية واللي ما يشتغلش يا فندم يعني برضو علشان يعني ندعم نجاح يعني هذا الوليد لكي يكون عملاقا لأنه السوق ما بيرحمش طبعا اللي يعني كل واحد ياخد فترة والله أنجز واداني دفعة ورؤية يعني خارج الإطار ومذهلة جدا يكمل ما يديش هو الدكتور مدبولي قال النهاردة للعمال حافظوا على شركتكم وطورها مصر أغلى من كل حاجة ما طبعا يعني ده المنهج اللي شغاله به الحكومه من سنين في موضوع الشركات الخاسره والرابحه نعم واحنا شوف لغايه النهارده بنذكره بالخير الوزير الله يرحمه اشرف الشرقاوي اللي نهض بوزاره قطاع العمل نهضه كبيره جدا يعني كان في حدود 130 شركه كان نصهم تقريبا خسران ونصهم كسبان خلى اللي بيربح أرباحه تزيد وخلى اللي بيخسر خساره تقف أو تقل أو يتحول للربح فعمل الأمانة شغل لا هو ما ماتش يا فندم لأن أفكاره موجودة والله وهو يعني نقراها كويس ونمشي عليها حياة لما ساب الوزارة كان يعني كان ساعتها سابها الأسباب هو مرضيش يقول وكنا زعلانين سيادة الرئيس حياة في إحدى المؤتمرات وبعد كده ثبت أنه يعني للأسف ترك الوزارة الأسباب صحية وتوفى بعدها لكن زي ما حضرتك بتقول تكمل على نهجه لأنه حتى الخطة اللي عملها لصناعة النسيج إن شاء الله نشوفها مكتملة السنة اللي جاية إن شاء الله هو اللي حطها لأنه قال ما فيش نسيج من غير قطن وما فيش قطن من غير زراعة قطن فتعاون مع وزارة الزراعة وتعاون مع وزارة التموين وزود محصول القطن والحمد لله وقادر النهاردة أنه يدخل في صناعة النسيج ألست معي أن هذه حرب ان انا احافظ على صناعتي واتني محافظ على طبعاً اسمي طبعاً في السوق طبعا لان في قوه مش عايزه ده يحصل احنا يعني النهضه الصناعيه اللي في الستينات اللي حصلت دفعنا ثمنها غالي في 67 لكن هم النهارده بيديروا حرب من نوع تاني اللي حضرتك لسه قايل عليه يعني احنا شرحنا حروب الجيل الرابع وقلنا ما هيش الاشاعات بس الاشاعات جزء من الموضوع لكن منها الفيديو المفبرك منها الصورة المزيفة منها اغتيال المعنوي للشخصيات العامة بشكل ممنهج اغتيال العام المعنوي للشخصيات التاريخية بشكل ممنهج عشان ما يبقاش عندك نموذج وقدوة الاغتيال المعنوي الممنهج للأحداث التاريخية عشان يحول كل يعني بطولاتك وملحمك إلى هزايم وانكسارات فيها كمان الاحداث حدث مزيف للتغطية على حدث حقيقي بيحصل على الأرض فما تنتبهش للحدث الحقيقي زي ما يبقى في افتتاح زي النهاردة ممكن هو يدبر حدث تاني يشغل بيه الناس فالناس ما تلتفتش فهي فكرة الوعي برضو لما يفعله الطرف الآخر يعني. بالضبط أستاذ أحمد النهاردة وزير قطاع الأعمال تحدث أيضا عن شركة يعني النصر للسيارات بأنها رمزا للوطنية تأكيد على إرادة الدولة المصرية بداية جديدة من الجمل المهمة أنها بداية جديدة نحو تحقيق طموحاتنا الكبرى والحديث عن الرؤية المستقبلية بشكل عام لتطوير شركات قطاع الأعمال العام ياريت تنقلنا هذه الرؤية المستقبلية التي تطرحها الدولة المصرية في 2030 شوف الصناعات في مصر ممكن نقسمها لأربع صناعات أو أربع قطاعات أساسية تحت كل واحد منهم حاجات كتير يعني الصناعات الهندسية والمعدنية دي النصر للسيارات الأسلاك المسابك الحاجات كلها الصناعات المنزلية كل ده يتحط تحته تمام. في الصناعات الكيماوية دي تحتها الأسمدة والأدوية وكل القطاع ده لوحده الصناعات الغذائية. الغذائية شركة قها وتفينا والحاجات اللي ملك للدولة دي, وكان في حاجات اتباعت مش عايزين نقول اسمها, في حاجات اتصفت للأسف. نتمنى أنها ترجع زي ما رجعت مصر للسيارات, زي مصر للألبان مثلا. كل دي عناوين طبعا وطنية تماما يعني. طيب شركات وطنية. نعم. القطاع الرابع القطاعات النسيجية. في طبعا شركات قطاع أعمال ملك للشعب المصري بس خدمي, يعني زي النقل البحري, زي النقل النهري, زي التأمين, زي المقاولات, زي السياحة دي كلها قطاعات خدمية مش إنتاجية. مش إنتاجية. لكن الأربعة الأساسيين الكبار هم اللي احنا قلناهم دول, ودول مبذول فيهم جهد, ودول أعمدة الصناعة اللي تقوم عليها الدولة, ودول اللي احنا نفسنا نشوفهم نهضتهم كبيرة. الحمد لله. إذا أقول لحضرتك القاها كانت في 21-22 8000 طن, السنة اللي فاتت 10000 طن إنتاج, ويعني تطورها مستمر, وكل سنتين بيحصل وقفة كده لغاية ما وصلنا ل 10000 طن السنة اللي فاتت. الصناعات النسيج اتعملت الخطة اللي احنا لسه في إشارة ليها سريعة, اللي هي بدأت بزيادة مساحات القطن, تطوير المحالج, تطوير المصانع, انشاء مصانع غزل مختلفة, لان يعني احنا داخلين على 500000 انطار قطن كان مفيش, يعني كان يعني النهاردة نص مليون. محلق الفيوم اتعمل, كان ده بيخدم على بعض مصانع النسيج في الصعيد اللي حضرتك تفتكري, وتتلاقي اعلانات كده طبعا للأسف يعني وقف يعني او حصل فيها مشكله. بس كنت تلاقي اعلانات كده زمان اسمها شركه الوجه الابلي للغزل والنسيج, وقبلها هي دي شركه مصر العليا برضو الغزل والنسيج, تغير اسمها. كان 7 مصانع في الصعيد, كان محلك زي اللي في الفيوم ده كان بيخدم عليها. يعني مصنع غزل الفيوم كان 7000 عامل, كان عندهم محلك وكله ده يعني حصل له مشاكل. مصنع المحلق اللي في الفيوم ده 250 مليون جنيه لوحده. في مصنع الغزل اللي في المحلة ده داخل طبعا قلعة 837 مليون جنيه لوحده. فعايز اقول لحضرتك ان كان مرصود 21 مليار جنيه لتطوير صناعة النسيج واستعادتها, بحيث يبقى القطن موجود, المحلق اتطورت, المصانع اتطورت, الديون اتسددت, في بعض المصانع نقلت من الكتلة السكنية من جوه المدن. وكان ده بيحصل, وإعلام الشر بيكتب ان احنا بنبيع المصانع, هو مش فاهم انه بننقلها بننقلها بنعمل طفرة ينتظر ناخد بره المدن, واللي جوه المدن ده بس بيغير في او بيستهبل او بيستهبل, واللي جوه المدن ده سعره زاد لانه بيه جوه الكتلة السكنية, فبناخد فلوسه بنطور بيها المصانع وبندرب بيها العمال وبنسدد بيها الديون اللي فاتت. عشان كان في قرار ان الصناعة دي لا تقترض مليم بعد كده. فأنا بقول كده ليه, لأنه أحيانا الناس تقول لك ده المصنع كان هنا, ده مش يا فندم اتنقل المصنع في مكان تاني من جوه الكتلة السكنية. فالحمد لله إن شاء الله السنة اللي جاية الصناعة النسيج نلاقيها تاني, لأن أكبر صناعات مصر من حيث الشركات والمصانع وعدد العمال. بس طبعا زادت التكلفة مع الوقت, والدخل دلوقتي على 30 مليار جنيه. في يعني في ده صناعة زي دي, بس ان شاء الله نشوفها قريب. العائد باذن الله يكون اكبر بإذن من التكلفة باذن الله. عمال بلدنا والجدود عمال, انا عارف ان انت ليك ذائقه غنائيه. دي فؤاد الشاعر العظيم فؤاد قعود وسيد مكاوي. الله. النهارده رئيس الوزراء يتكلم عن العمالة المدربة الماهرة, الحقيقة العمالة المصرية المدربة اللي جزء كبير من هذه الصناعات يعني ستقوم على عاتقهم. ما هو اللي هي كانت واحدة من مسارات تدريب العمال برضه. بالظبط. مش بس تحديث الآلات وتدريب العمال وسداد الديون. دي سمعت الصوت فيها كريم فرج يلا فنا وحسام رافض المهندس. فاصل ونواصل. عمال ولادنا والجدود عمال ولادنا والجدود عمال ضربة ايدينا تصنع الاهوال نشعل في يوم المعركة ثورة ونغني في يوم السلام موال الله أكبر والإيدين طلع الله أكبر والإيدين مزني الله أكبر والإيدين طلع الله أكبر والإيدين نازلين نازلين على رأس العدو والعدو وفوق بين الحر الضوء ياسمين احنا الصنايعية احنا الأمل والغد بدينا شدية نظهر في وقت الجد احنا الصنايعية احنا الأمل والغد بدينا شدية نظهر في وقت الجد مش عين في يوم المعركة ثورة ونغني في يوم السلام معكم في مواجهة وما زلنا في ملف توطين الصناعة المصرية واليوم إعادة تجديد شركة النصر للسيارات وضيفنا الكريم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد يعني في علم الإدارة والتسويق التنافسية أمر مهم والمنافسة أمر مهم، الاستعداد لهذه المنافسة عن طريق ما يسمى في علم الإدارة بالميزة التنافسية، إن أنا المنتج بتاعي أجعل فيه ميزة تنافسية لا توجد في منتج حضرتك وبالتالي يقبل عليه المواطن. بس خد بالك هي موجودة في منتج أنا بقى في منتج حضرتك خلاص يبقى الناس هتقبل على منتج دكتور هشام ويبقى احنا محتاجين نفكر في ميزة طبعا كلنا مش لوحدك. فبالتأكيد يعني الرؤية المستقبلية اللي تطرحها مصر تراعي هذه الأفكار وهذه الأبعاد والصورة النمطية في عقل المواطن المصري صح؟ طبعا لأن انت في عالم دلوقتي مفتوح مش بتدور على السوق المحلي لوحده بالظبط. افريقيا مجال التصدير ده كان موجود طول الوقت بدليل ان احنا يعني كان عندنا اكتر من 56 سوق للمنتجات المصريه في الستينات لغايه وقت قريب. ده مش هيحصل الا اذا كان العين على التنافسيه زي ما حضرتك قلتي، لان في غيرنا موجود مش هنقدر نقفل قرارات كامله علينا يعني. وانا كنت يعني في مره كنت شاهد على تجربه مصريه ل الثلاجه ايديال ازاي كانت في احدى الدول الاوروبيه وفي بعثه رايحه تصحح مشكله في الفيشه بتاعتها. بغض النظر عن موضوع الفيشه لكن انت كان السوق حتى الاوروبي موجوده في خدمه ما بعد البيع زي ما بنقول يعني. لا يعني الصناعه المصريه موجوده في اوروبا مش بس افريقيا ولا الدول العربيه. فده كان في الاعتبار بشكل دائم. لكن كان في بعض الصناعات محتاجه حمايه اطول وان كانت محتاجه توقف على رجليها فتره. تنساش الاخر يا استاذ احمد اللي كان واقف كان متربص وما زال موجود وكان النهارده. لكن ده اعتقادي انه النهارده موضوع في الحسبان لان المنافسه بقت اشرس وفكره وجود كتلتين انت على علاقه جيده بكتله منهم يعني كتلتين في العالم يعني وبالتالي ليكي ميزه عندهم دي مش موجوده دلوقتي. فاللي بيحكم بس هو المنتج وجودته وسعره. فإذا عرفنا نعمل المعادلة دي بين الجودة والسعر هنقدر يبقى لنا تواجد تنافسي في كل أسواق العالم. أنا أخذ من أسماء الخيط وأكمل على النقطة ديت يا أستاذ أحمد، ويعني أسألك إزاي يعني تستطيع الإدارة في مصر إن هي تكون صديق فاعل للولايات المتحدة الأمريكية، صديق فاعل لروسيا، صديق فاعل، وعني بفاعل طبعا إنه في شراكات و يعني النشاط متبادل ما بين الدولتين، صديق فاعل مع كوريا الشمالية. تقريبا احنا ملناش عدو، حتى وان كان فيه عدو هو غصب عنه لازم يظهر انه صديق. المعادلة دي بتتم ازاي؟ والله دي معادلة في منتهى يعني اكتر من الذكاء كمان، منتهى يعني معادلة عبقرية عملتها الدولة يعني المصرية سهلة خالص من 2014. يعني ممكن دلوقتي ناس تسمعني تقول لك ايه الراجل اللي بيبالغ ده، يعني ايه عبقرية وبتاع مش عارف ايه، لكن لما المواطن ده لو هو مش متابع يعني وعارف انه مثلا احنا في الطاقة في اكتر من 15 شركة موزعين عليهم الاكتشافات والبحوث، يعني شوف كانت بي بي البريطانية وكانت يعني اباتشي الامريكية، النهارده في اكتر في انرجي مثلا وفي شيل وفي الجديد بقى رحنا الايطاليين اديناها شركه ايني وهي اشهر شركه دلوقتي لانه اكتشافات كبيره هي اللي عملتها، ورحنا للروس اديناهم روس نفط، هم بقى من الباطن جابوا شركات تانية كمان، فبقى عندنا شركات كبيره كتيره ما هياش بس بي بي واباتشي الامريكيه. دي مش اعلانات طبعا يا فندم. لا دي شركات مالهاش منتج في السوق يعني مالهاش سلع يعني ما نقدرش لما تيجي انت في السلاح كل المصريين عارفين الاف 16 اللي هي يعني الفانتوم القديمه، الناس تقول لك الفانتوم راحت فين، ما هي الاف 16 لكن وكان عندك الاباتشي برضو المروحيه، النهاردة عندك الكاموف 52 الروسي اللي بيسموها التمساحة اللي هي مروحية متطورة جدا ساهمت ان احنا لعب دور مهم يعني في مواجهة الارهاب في سيناء وغيره، وعندنا الرافال الفرنسي، وعندنا الميك 29 الروسي، وعندنا الحملة المروحات المسترال الفرنسي برضو، وعندنا القطع البحرية اللي احنا خدناها اهداء من روسيا اللي يعني بيسموه حاجة زي بالتعبير المدني بيسموها صندل كده بحري، فرقاطة تقصد ولا اقل من فرقاطة بس كانت هدية كده مجانية من الروس. وبعد كده خدنا الاس 300 المرعب، واحد من افضل أنظمة دفاع جوي في مش في العالم في التاريخ، لانه تقدر تتعامل مع ترصد 200 هدف وتتعامل مع 60 في نفس الوقت، ودي تركب وتشتغل وتبقى جاهزه للاطلاق في خلال 5 دقائق، يعني اقل من مسدس صغير كنت زمان قبل ما تركب الرصاص وتجهزه للاطلاق بتاخد فيه 5 دقائق، الاس 300 ده في خلال 5 دقائق يبقى جاهز لكل حاجه، فهو غير بقى قدراته يعني يتعامل مع اهداف على بعد 250 اكثر من 250 كيلو. فادي جايب انت قطع بحريه من ايطاليا متميزين في الصناعات البحريه، وجايب قطع بحريه من كوريا الجنوبيه ما كنتش بتتعامل معها اصلا، جايب من كوريا الجنوبيه قطع بحريه، فادي على مستوى الطاقه على مستوى القوات المسلحه، وجايب كمان الأحدث ما أنتج من غواصات من ألمانيا الاس 24، وكمان في إيدكس أكثر من مرة إحنا وجدنا تصنيع مصري وشاركة مصر بمنتجات مصرية في مجال يا دكتور إحنا جبنا كانت الأباتشي حصل فيها مشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية في 2014 كان الحرب على الإرهاب في عزها، فروحنا جبنا فورا اللي تعاقدنا على الكاموف 52 دي اللي هي زي الأباتشي بالضبط في قدراتها وممكن فيها بعض المزايا يمكن أكتر، فأنت كنت وقتها ابتديت تتفع على المسترال فأنت عايز تحط على المسترال أكبر عدد من المروحيات، فراح المهندسين المصريين ابتكروا حكاية أنه الطيارة الهليكوبتر الكاموف 52 دي المروحه بتاعتها تضغط فتصغر فتشيل اكبر عدد فوق المسترال، فانا عايز اقول لحضرتك ان احنا نهنا مبدعين يعني طبعا. المصري حضرتك بتكلم على الصناعات العسكريه, احنا كمان اضفنا على الروس حاجات. لما تيجي تلاقي العاصمه الاداريه فيها الصين والمفاعل الضبعة في الروس, شوف بقى التنويع اللي انت عملها. رحت تزودت الهند في الموضوع الاستيراد القمح واضفت اسواق جديدة ما كانتش موجودة لاسواق اللحوم, وبتدي تنشط علاقاتك العربية في موضوع استيراد اللحوم. يعني غير ما كانش ما مش لم تعود البرازيل مثلا والبروجواي والأوروغواي لوحديهم, انت كمان اضفت النهاردة في كلام مع جيبوتي, في كلام مع طبعا مع الصومال, بالاضافة الى الاشقاء في السودان. بص بقى التنويعة دي اذا يعني دي عايزة 100 سنة عشان تتعمل اللي انت عملتها في 10 سنين اللي فاتوا. طبعا فبقت كل حتة فيها حاجة وكل حتة فيها علاقات جيدة. ورفعت طبعا يعني انت داخل على ناس كتير بتعرفش انك داخل على 6 مليار دولار تبادل تجاري مع الهند. مع الهند يعني نعم نعم. وتوصل احيانا وصلت التبادل التجاري مع الصين 19 مليار. تجاوزت 6 مليار ونص مع روسيا, وخايف اتجاوز وقت الحلقه واحنا بنتكلم. فيعني ردا على سؤال حضرتك, عاملين علاقات دوليه جيده ومتنوعه ومتوازنه الى اقصى درجه. يعني تقريبا وقتنا خلص والحديث لم ينتهي بعد ولن ينتهي ابدا طالما نتحدث في مستقبل مصر والرؤيه المصريه 2030 ومستقبل هذا الوطن العظيم. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت, انا بشكرك يا فندم, شكرا جزيلا, شكرا, شرفتنا في مواجهه ودايما بتنور البرنامج. نورك والله انت والدكتور هشام. شكرا لحضرتك. ومن هنا ورايح, ودايما شعارنا في المبتدأ تحيا مصر, وفي المختتم تحيا مصر, دائما تحيا مصر, تحيا مصر. يا مصر يا ما يا مصر ما فيش احزان. مستمعينا الاعزاء, بكل الحب كنا معكم في برنامج مواجهة على هندسة الهواء حسام رأفت, من امام الميكروفون دكتور هشام محفوظ واسماء موسى, الاخراج كريم فرج. بعيد كلمة امبارح ما فيش غير الامل طارع, بيبعد كلمة امبارح وبيقرب لنا بكرة, بكرة كمان وكمان. يا Thank you.